صدق الانقياد لأمر الله. واصبر على ما أصاب إن ذلك من الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في نفسك واغضوا من خوفك، إن أنكر أصواتك صوت الحمير. وهذه جملة من الآداب والأخلاق التي يجب، يعني منها ما يجب اجتنابه كالكبر، تصعير الخد، لا تصعر خدك للناس، وهذا وهذه هيئة المتكبر. المتكبر هو الذي ينظر إلى الناس شجرا ويصغي بخده عنهم، يعرض تكبرا، لا تمشي من الأرض مرحا، كبرا وغرورا وتيها، فلا تمشي من الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال. واقصد في مشيك، أي امش مشيا قاصدا ليس فيه تكبر، كما قال الله في عباد الرحمن يمشون على الأرض حولا، لا تكبرا على الناس، ولا مشي أهل الخمول والضعف والكسل، مشيا قاصدا قصدا معتدلا متوسطا. واقصد في مشي، القصد هو التوسط في الأمور، كل شيء، القصد في الكلام، والقصد في المشي، والقصد في معاملة الخلق، التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، الصخب هذا ملموم، الصوت والصراخ، إن أنكر الأصوات وصوت الحديث، معروف أن صوت الحديث من أكره الأصوات، وفيه يعني فيه إزعاج وفيه كراهة، وكأن هذا في تشبيه إن الذي يعني يرفع صوته من غير حاجة، أما إذا يقتضى الأمر فالصوت يشغل أحيانا يشرح، لكن في الأمور العادية في الأمور التي هي غلط. وغض من صوت، اشتملت هذه الوصايا على جملة وصايا في أصول الدين في الاعتقاد، ووصايا في الآداب، ووصايا في الفرائض والأخلاق. فهذه الوصايا ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يعرفها وأن يجتهد في العمل بها. وصية لقمان لابنه الله ما ذكرها لنا يعني بمجرد القصة، يعني بحيث أنها تكون حكاية، يعني فيه واحد اسمه لقمان وكذا وكذا، الله ذكرها لنا لنعمل بهذه الوصايا ونوصي بها كذلك أبناءنا ونتواصى بها. هذه وصية الله ذكرها، الله العظيم يذكرها في كتابه، يدل على عظم شأن هذه الوصايا. من ولقد، وهذا كل هذه الوصايا داخلة في الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي كل قول وعمل